أي محترم خير الأبرار خير الورى مدني حضرت سيد الأنبياء نور الهدى مدني أي محترم خير الأبرار خير الورى مدني حضرت سيد الأنبياء نور الهدى مدني أي محترم خير الأبرار خير الورى مدني حضرت سيد الأنبياء نور الهدى مدني أي محترم خير الأبرار خير الورى مدني حضرت سيد الأنبياء نور الهدى مدني حضور دي توري دنيا قيت يوش كلا وبخشل هم يوزرنو تدس بن قرآن رنا وبخشل حضور دي توري دنيا قيت يوش كلا وبخشل هم يوزرنو تدس بن قرآن رنا د انسانیت فراز انسان سولو اگا مدنی د انسانیت فراز انسان سولو اگا مدنی ای محترم خیر الابرار خیر الورا مدنی حضرت سید الانبیاء نور الهدى مدنی أي محترم خير الأبرار خير الورى مدني حضرت سيد الأنبياء نور الهدى مدني أيد الله رسول مشتير كير لخبل زان مور أو بلار سيجي مهر تستاتر نمدي قربان عيد الله رسول مشتير كير لخبل زان مور او بلار تجي مهر تستاتر نمدي قربان افسوس دي خبل او براك طول رات برخوا مدني افسوس دي خبل او براك طول رات برخوا مدني أي محترم خير الأبرار خير الورى مدني حضرت سيد الأنبياء نور الهدى مدني أي محترم خير الأبرار خير الورى مدني حضرت سيد الأنبياء نور الهدى مدني دلت يو صود بشر زد او بشر خور خلق دواك دارانو پر چوكي ناس دي سر زور خلق دلت يو صود بشر زد او بشر خور خلق دواك دارانو پر چوكي ناس دي سر زور خلق ستا دسپیتلی ذات او هین کڑی برملا مدنی ستا دسپیتلی ذات او هین کڑی برملا مدنی ای محترم خیر الابرار خیر الورا مدنی حضرت سید الانبیاء نور الهدى مدنی أي محترم خير الأبرار خير الورى مدني حضرت سيد الأنبياء نور الهدى مدني دا إنسان شكل وحشانا درندگان دا دنيا شکلی موائی حق بولی باغیان دا دنیا دا انسان شکل وحشانا درندگان دا دنیا شکل موائی حق بولی باغیان دا دنیا رسویستا و مبارک روح تا ایزا مدنی رسویستا و مبارک روح تا ایزا مدنی ای محترم خیر الابرار خیر الورا مدنی حضرت سید الانبیاء نور الهدى مدنی ای محترم خیر الابرار خیر الورا مدنی حضرت سید الانبیاء نور الهدى مدنی واورا چه چانت د پاک ذات د پیغمبر کړی دی حق دوست عزم یه د پریکړی د خپل سر کړی دی واورا چه چانت د پاک ذات د پیغمبر کړی دی حق دوست عزم یه د پریکړی د خپل سر کړی دی هم بتری غچ زو انتقام اخلی بیا بیا مدنی هم بتری غچ زو انتقام اخلی بیا بیا مدنی ای محترم خیر الابرار خیر الورا مدنی حضرت سید الانبیاء نور الهدى مدنی ای محترم خیر الابرار خیر الورا مدنی حضرت سید الانبیاء